98 كتاب التوحيد. اف كتابها لبحث توحيد خود تعالى كب ومرو بباري هبت خود اي كبتنيا كسك وكوينين والرد على الجهمية وغيرهم. جهمية أوج فرقائك ومبتدعة بدعاتيب الديف صف جهمي كري صفواني تشون قالك شولة خلت تقوتن وبدعائي نابونك نوف ديني دا عقيدتوان باريتوان قالك جي ندرزب. حديثة 2005 عن عائشة رضي الله عنها في سعى شيخ الجرازيب زوج النبي صلى الله عليه وسلم قبن يا پیغمبر عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية ليش پیغمبر صلى الله عليه وسلم خذ السر بن ظلام كلا أمر السرية كي. وكان يقرأ لأصحابه في صلاته بجوي اتنبيجي دا قرآن تخاند السر نبيجي هفالة ويل بشت ويبون ويل باري وان نبيجي تكر فيختم بي قل هو الله أحد. هر جارك سورتك خان با اش خاندنا خو خلاص ببا خاندنا خو دبدو ما هيك اينت بسورة الإخلاص قل هو الله أحد دادو ما هيك اخوي. فلما رجعوا بشتن وقت الزفر نبا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وانا افصح بتهب بيغمبرك عليه الصلاة والسلام فقال بشتن بيغمبري خد صلافة خد السر بن قوت سلوه هرم بصيار جبكن لأي شيء يصنع ذلك جبرت ويكاسي افتشتهتك. فسألوه أوجت من بصيار جيكر فقال أبي ظلمي إمام وان قوت لأنها صفة الرحمن سنقو أف سورتها صفة خديت دهي نابت خديهن دك يتدهي بحث رب العالمين يتدهي وأنا أحب أن أقرأ بها ومدبيت أزبي سورتي من شبخين وسربيتشتي من أف سورتها تخان. فقال النبي جاء پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت أخبروه أن الله يحبه هرم بجني بيشك خدي حاجت كت يعني خدي حجوي كسيت كت أف كسي حجوي صورتي كري چنكو بحث خدي يتدهي